إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإنه لا لذة لغذاء ولا متعة لعيش إلا بوجود الأمن، الأمن الذي هو ضرورة من ضرورات الحياة، ومبدأ هذا الأمن ومنشأه هو الإيمان بالله وتحقيق ذلك بشروطه ولوازمه. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فمن تمم إيمانه وحققه وأخلصه وصدقه كان له الأمن في الدنيا والآخرة، ومن نقص إيمانه نقص أمنه بقدر ما نقص. إن الأمن مقصد شرعي كما أنه مطلب ضروري تفوق ضرورته في أحيان كثيرة ضرورة الغذاء والكساء. فبالأمن يتفرغ الناس لعبادة ربهم وتوحيده وإخلاص الدين له، وبالأمن يطلبون معيشتهم مشيًا في مناكب الأرض وتعميرًا للكون، وبالأمن يأمن الناس على أموالهم وأعراضهم وأنفسهم. فإن اختل شيء من هذا الأمن فلا تسل عن حال الناس حينها، تختلط أمورهم وتذهب عقولهم، يصبحون على جريمة ويمسون على مثلها، الخوف شعارهم والرهبة حديثهم، يخافون من كل شيء ويأملون في كل شيء، قد اضطربت آراؤهم ووجلت قلوبهم وخفتت أصواتهم. لذا فقد جعل الشارع الحكيم الأمن مقصدًا شرعيًا أناط بالمؤمنين حفظه، فشرع للمؤمنين خليفةً أوجب عليهم بيعته وأمرهم بطاعته من غير معصية لله، وجعل طاعته بالمعروف طاعةً لله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال عليه الصلاة والسلام: من يطع الأمير فقد أطاعني. ويقول عليه الصلاة والسلام: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجرا، وإن قال بغيره فإن عليه منه. متفق عليه. جعل الشارع الخليفة حاكما في أموال الناس وأعراضهم وأنفسهم، لكي لا يبغي أحد على أحد فيأخذ بيد المظلوم حتى ينصفه ممن ظلمه وينتصر له ممن أخذ حقه. فلا قوي إلا بحق ولا ضعيف إلا بباطل، فعن رأيه يصدرون وبأمره يأتمرون وبنهيه ينتهون. جعل على السلطان حقوقا كما له حقوق، مكنه من رقاب المجرمين وأطرافهم، يقيم حدود الله بلا رأفة ولا شفقة، فلا مكان للرحمة لناشر الفوضى ومهدر الحقوق ومرخص النفوس. إن من الناس صنفا فضا غليظا لا يكفيه توجيه ولا نصح، لا يكفيه توجيه ونصح ولا وعظ وتذكير، بل لا يردعه إلا عقوبة زاجرة وقوة صارمة ولا تكون هذه القوة إلا مع سلطان عادل قائم بالحق. إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. إن الأمن مطلب يجب ألا ينازع فيه ولا تختلف فيه الأقوال، بل الكل على قلب رجل واحد. إن أصيب أو قصد أو نوي أن يمس أمن بسوء فلا مجال للعاطفة ولا مجاملة ولا مداهنة، وعلى الجميع بلا استثناء أن يقفوا بحزم وقوة وصلابة، وأن لا يجعلوا لمثير الفتن والقلاقل مجالا. فالعالم والمفكر عليهم التحذير والإنذار بعواقب الأمور، وعلى المربي وعلى المعلم والمربي النصح والتوجيه والإرشاد، وعلى صاحب السلطة الضرب بيد من حديد على كل من يحاول الإخلال بأمن بأي وسيلة كانت وأي طريقة حصلت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. قلت ما سمعتم وأستغفر الله فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن ما حصل في هذه البلاد المباركة ويحصل في كثير من بلاد المسلمين من اعتداء وعدوان وقتل وترويع وإزهاق لنفوس محترمة ودماء معصومة وما يسلك من مسالك العنف والتفجير والخطف والتدمير في حق المسلمين والمعصومين، بل امتد ذلك إلى بلاد المسلمين المعظمة حتى وصل الأمر إلى البلاد الحرام، لهو أمر مرفوض أشد الرفض، والبراءة منه ومن أهله من واجبات الدين. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وساءت مصيرا. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. رواه البخاري. ونظر ابن عمر إلى الكعبة يوما فقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك. رواه الترمذي. وقال عبد الله بن عمرو: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم. رواه الترمذي. من يرضى بقتل الأبرياء؟ من يرضى بترميل النساء؟ من يرضى بتتيم الأطفال؟ من يرضى بمشاهد العنف بين المسلمين إلا رجل في قلبه مرض؟ إن العاطفة وحدها لا تكفي في نصرة دين الله، بل إن من يحاول نصر دين الله بما تمليه عليه عاطفته وعقله فإنما يفسد أكثر مما يصلح وما يضر أكثر مما ينفع. فما لقي الإسلام ضررا أكثر من ضرر أهله الجاهلين بتعاليمه الغافلين عن توجهاته وتوجيهاته. إن الصدور عن الرأي بلا رجوع للعلماء الراسخين في العلم لهو الفتنة بعينها، والهلاك والخسران والبوار. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ألا فليتق الله قوم همهم وديدنهم الطعن في أعراض العلماء المصلحين واتهامهم بالتخوين والجبن والهلع لكي لا يصدر الناس عن رأيهم وتكون الأمور فوضى بغير خطام ولا زمام. نسأل الله أن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وبطن. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وارض عن صحابة نبيك أجمعين، وخص منه الأربعة الراشدين، وعمنا معهم بعفوك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين.